محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وللمكتري استيفاء المنفعة بالمعروف، لأن إطلاق العقد يقتضي المتعارف فصار كالمشروط. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وللمكتري استيفاء المنفعة بالمعروف. المكتري المستأجر يستوفي المنفعة التي استأجر من أجلها بالمعروف بدون زيادة ولا نقص. استأجر دارا للسكن يسكن فيها، استأجر دابة للركوب يركبها، ولا يلزمه أن يمشي وقد استأجر الدابة للركوب، استأجر سيارة إلى بلد ما يركبها إلى هذا البلد، وهكذا. يعني ما يحتاج أن يحدد النوع الذي استأجر من أجله. إذا قيل مثلا استأجر هذه الدار ليسكنها، يسكنها بالمعروف، ما يقال له مثلا انقص من عيالك أو أخرج منهم بعضهم يكثرون على البيت، أو قلل من ركوب الدابة أو نحو ذلك، وإنما يستوفي المنفعة التي استأجر من أجلها حسب ما هو متعارف بين الناس. فإذا استأجر دارا للسكنى فله وضع متاعه فيها لأنه متعارف في السكنى. فلو استأجر دارا للسكنى فيضع أمتعته وفرشه وأطعمته وعتاده في الدار، ولا يقال له أخرج هذه أو لا تكثر الأطعمة في الدار فتؤثر عليها أو تكثر فيها الحشرات أو نحو ذلك، ولا يقال له متاعك هذا كثير، فرشك هذه كثيرة تثقل عليها وقد تؤثر على البلاط أو السقف أو نحو ذلك، وإنما هو يضع فيها ما جرت العادة بوضعه، ولا ينهى عما جرت العادة ولا يتعدى العادة كما سيأتينا. مثلا استأجرها للسكنى ما يجعلها مستودع للأطعمة أو للبضائع أو للحديد أو للأخشاب، لا، استأجرها للسكنى يسكن فيها وهكذا. نعم. ويترك فيها من الطعام ما جرت عادة الساكن به. ويترك فيها من الطعام ما جرت عادة الساكن به. الأطعمة قد تؤثر على البيت مثلا بتسلط الفئران عليها فتخرق الجدران وتحفر الأرض إذا كانت تجد أطعمة كثيرة ومغفولا عنها. فمثلا ما يقال له ما دمت أخذتها للسكن لا تضع فيها أكثر من كيس من الرز والسكر وكذا، أنت تجعل فيها 5 أكياس أو 4 أكياس، هذه تسبب لها غزو الفئران ونحوها مثلا، فيقال ما جرت العادة بوضعه حتى وإن كثر فلا حرج على المستأجر في وضعه، لكن ما يغير المنفعة من شيء إلى شيء. وليس له جعلها مخزنا للطعام، ليس له جعل، إذا استأجرها للسكن فلا يجعلها مستودع مثلا للطعام أو مستودع للحديد أو مستودع للإسمنت أو نحو ذلك. استأجر دكان مثلا ليبيع فيه ويشتري، ما يجعله مستودعا للحديد والإسمنت ونحو ذلك من الأشياء المثقلة والمؤثرة عليه، لأنه فرق بين أن يسكن الدار أو يجعلها مستودعا للأطعمة. إذا كانت سكن فهي تبقى على حالها، وإذا جعلت مستودعا للأطعمة قد تثقل عليها الأطعمة فتؤثر على البلاط مثلا، أو قد تسبب سلط الفئران والحشرات عليها فتحفر فيها لأجل أن تصل إلى هذه الأطعمة، لأنه غير متعارف. غير متعارف أن المرء يستأجر للسكن ثم يجعلها مستودع، معروف المستودعات معروف جهتها والسكن معروف جهته. نعم. وفيه ضرر. نعم. لأن الفأرة تنقب الحيطان للوصول إليه، ولا يجوز أن يربط فيها الدواب ولا يطرح فيها الرماد والتراب. وإذا استأجر الدار للسكن مثلا ما يجوز أن يجعلها مرابض للغنم أو معاطن للإبل أو يجعلها مجمع للدواجن والدواجاج ونحوها وقد استأجرها للسكن، لا، يجعلها لما استأجرها له ولا يغير المنفعة لأنها تتأثر بهذا. لأنه غير متعارف به، وإن اكترى قميصا ليلبسه لم يكن له، ولا يجعلها مطرحا يطرح فيها الرماد والتراب مثلا. يستأجر الدار على نية أنه يسكن، ثم بعد ذلك يقول للجيران توسعوا بها، أنا أفتح أبوابها لكم، توسعوا بها، اجمعوا فيها القمامة والرماد والفضلات التي تستغنون عنها، اجعلوها في هذه الدار التي استأجرتها لكم. هل يصح له ذلك؟ لا، ما يصح أن يغير ما استأجرها من أجله. وإن اكترى قميصا ليلبسه لم يكن له أن ينام فيه ليلا. وله إذا استأجر قميص ليلبسه مثلا، أو استأجر مشلح مثلا لمناسبة من المناسبات، قالوا ما ينام فيه، لأن القميص جرت العادة أن المرأة إذا أراد أن ينام يتخفف في ثوب خفيف، فما استأجره للزينة واللبس والمقابلة الرجال ما ينام فيه. مشلح مثلا استأجره لمناسبة زواج ونحوه ما ينام فيه، لأنه إذا نام فيه يضره. نعم. وله ذلك نهارا، وله أن ينام في القميص نهارا. استأجر مثلا ثوب بمناسبة زيارته لأناس في مكة أو في الرياض أو نحو ذلك، وأخذت ثيابه أو تلفت أو تلوثت فاستأجر، فنقول لا ينام في هذا القميص ليلا، وله أن ينام في نهار، لأن نوم النهار معتاد إنه الإنسان ينام في ثيابه التي عليه. أما الليل فجرت العادة أن المرأة يتخفف من ثيابه التي هي ثياب الجمال وينام في ثياب عادية تكون معدة لذلك مثلا. بأن العادة الخلع لنوم الليل دون النهار. نعم. وليس له أن يتزر به. وليس له أن يتزر به. استأجر قميص للبس يجعله إزار. ما الفرق بين لبس القميص وبين الاتزار بالقميص؟ قال في فرق، لأنه إذا لبس القميص يكون القميص مرتاح، وإذا اتزر بالقميص فإنه يشده على جسمه وعرضة لأن يتلوث أكثر أو يمسه شيء من التفتق أو انتقاض الخيوط أو نحو ذلك، لأنه بالشد يتحمل الثوب أكثر. وقالوا ما استؤجر للثوب لللبس لا يتزر به، لأنه يعتمد عليه أكثر من اللبس، لأنه بالاتزار يشده ويعتمد عليه. نعم. وله أن يرتدي به في أحد الوجهين. وله أن يرتدي به، فرق بين الرداء وبين الإزار. الإزار يشده عليه ويتحمل منه أكثر، الرداء يضع على كتفيه فقط ويكون ما في شد قوي يؤثر على القميص. وهذه الأمثلة يمثلها الفقهاء رحمهم الله في كل نوع من أنواع المستأجرات. يعني إذا كان استأجر الثوب لللبس قالوا ما يتزر به، كذلك سائر الأشياء استأجرها نوع معين ما ينقلها إلى نوع آخر إلا شيء معتاد، أو يبين لمالك العين بأنه يريد بهذه العين كذا وكذا، لأنه أخف والآخر ليس له ذلك. الاتزار ممنوع، الارتداء قالوا له أن يرتدي به لأن الارتداء أخف من الاتزار في أحد الوجهين. الوجه الثاني ليس له حتى أن يرتدي به، أنت استأجرته لللبس البسه، وإلا ما يسوغ لك أن تستعمله فيما هو أشق فترتدي به، لأنه غير المتعارف في لبس القميص. غير متعارف في لبس القميص أن المرأة يتزر به، وإنما القميص جرت العادة في لبسه لبسا. وإن اكترى ظهرا في طريق العادة، في طريق العادة السير فيه زمانا دون زمان لم يسر إلا فيه، لأنه المتعارف. وإن اكترى ظهرا في طريق العادة السير فيه زمانا دون زمن لم يسر إلا فيه. استأجر سيارة أو دابة توصله مثلا من مكة إلى الباحة، الطريق فيه عورة كان سابق والوصول إليه صعب وفيه تعاريج وفيه حفر قبل وجود خط الإسفلت، فجرت العادة أن الناس ما يمشون فيه ليلا يخشون من الحفر والأودية ونحو ذلك مثلا. فهذا المستأجر لهذه السيارة أو هذه الدابة ما يسوغ له أن يمشي بها ليلا ما دام الناس اعتادوا المشي بهذا الطريق نهارا. طريق مثلا فيه صعوبة ويحتاج إلى أن يمشى فيه في وقت مثلا مبكر من بعد صلاة الفجر مثلا إلى بعد طلوع الشمس بساعة، ثم في الوقت بعد هذا يؤثر على الدابة أو على السيارة الحرارة والشمس والارتفاع والانخفاض، كذلك ما يسوغ له إذا تعارف الناس إن ممشاهم في هذا الطريق من صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس بساعة، ما يسوغ له أن يمشي بهذا الطريق في السيارة أو الدابة التي استأجرها من طلوع من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر. نقول لا، جرت العادة أنه بعد طلوع الشمس بساعة ما يمشي الناس فيه لأنه متعب، فما يسوغ لك أن تقول أنني استأجرت هذه الدابة لتوصلني بالطريق حتى ولو تعبت. نقول لا، يلزمك عن المشي مثل ما اعتاد الناس المشي في هذا الطريق، لأن بعض الطرق ما يصح أن تمشى بالليل لما فيها من الخطورة والمهالك، وبعض الطرق ما يصح أن تمشى في النهار وإنما تمشى في الليل لأنه وقت يكون الجو لطيف وأبرد، والمشي فيه نهارا متعب للسيارة أو الدابة. وهكذا، فإذا استأجر إلى طريق ما فيلزمه أن يمشي فيه كما يمشي الناس. نعم. وإن كانت العادة النزول للرواح وكان رجلا قويا ففيه وجهان، أحدهما يلزمه ذلك لأنه المتعارف، والثاني لا يلزمه لأنه اقترى للركوب في جميع الطريق فلم يلزمه تركه في بعضه. إذا استأجر ظهرا لإيصاله إلى مكان ما، الناس تعارفوا على أن المرء يركب هذا الظهر ساعتين ويمشي نصف ساعة لتستريح الدابة، فهل إذا استأجر من هذا النوع يلزمه الرواح والنزول يعني في وقت ما والمشي على الأرض أو لا يلزمه؟ قال وجهان. الوجه الأول يلزمه ما دام نشيط وقوي، امش مثل ما يمشي غيرك مثلا، ودع دابتك تستريح كما تستريح الدواب الأخرى. الوجه الثاني قال ما يلزمه المشي ما دام أنه استأجر للركوب، فله أن يركب ولا يقال له انزل لتستريح دابتك ما دام استأجر للركوب. وإن هذا إذا كان رجل قوي قادر على المشي، أما إذا كان ضعيف أو مريض أو كبير فمن المعروف أن هذا مثله ما يمشي، فله أن يركب الطريق كله. وإن اكتراه إلى مكة لم يجز أن يحج عليه لأنه زيادة. إذا اكترى سيارة أو دابة من الرياض توصله إلى مكة، ووصل إلى مكة مثلا في اليوم الخامس أو السادس أو السابع من ذي الحجة، وصلته إلى مكة أمسكها لأجل أن يخرج عليها إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة، ومن مكة إلى منى مرة أخرى، هل له ذلك؟ قال لا، أنت استأجرت إلى مكة فهي توصلك إلى مكة، لو وصلتك في اليوم الثامن من ذي الحجة ليس لك أن تحج عليها، لكنك استأجرت إلى مكة فليس لك السير عليها أكثر من ذلك. إذا استأجرها إلى مكة فليس له أن يحج عليها، إن استأجرها للحج فنعم. وإن اكتراه ليحج عليه فله الركوب إلى منى ثم فله الركوب إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى مكة، وهل له أن يركبه عائدا إلى منى؟ فيهما لا يجوز لأنه قد حل من الحج، والثاني له ذلك لأنه من تمام الحج. إذا استأجر الدابة أو السيارة للحج وصل إلى مكة نعم يركبها إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة. طاف طواف الإفاضة وتحلل، يقول فيه وجهان: يسلم الدابة لأنه خلاص انتهى حج وانتهى تحلل، القول الآخر لا، يرجع عليها إلى منى لأنه بقي من المناسك شيء فيتم عليها المناسك. فصل: وله ضرب الظهر وكبحه باللجام وركضه برجله للمصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب جمل جابر حين ساقه، ولأنه لا يتوصل إلى استيفاء المنفعة إلا به، فملكه كركوب. فصل: وله ضرب الدابة، ضرب الظهر الدابة مثلا قد يؤثر عليها الضرب، نقول لا، له الضرب المعتاد، لأن جرت العادة أن من يركب البعير أو يركب الحمار مثلا يضربه لأجل يقوم أو يبرك أو يمشي ونحو ذلك، وله أن يكبحه بالرسل مثلا والمقود يجره، لأنها جرت العادة بهذا، وله أن يرفسه برجله، يركضه برجله يعني يضربه برجله وهو راكب، لأن هذا من الشيء المعتاد، ولا يسوغ للمالك يقول لا يا أخي لا تضربه، هذا جملي وغالي علي وأنت تضربه بالعصا لا تضربه، يقول هذا الضرب معتاد وسائغ لأجل استيفاء المنفعة، لأنه لو لم يضربه ما مشى، فله ما جرت العادة به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب جمل جابر، النبي صلى الله عليه وسلم من حسن معاملته لأصحابه مر بجابر والجمل ضعيف، أتعب جابر ما يمشي فضربه النبي صلى الله عليه وسلم فبشى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: بعني إياه، اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من جابر ووعده بأن يوفيه النقد في المدينة، واستثنى جابر من النبي صلى الله عليه وسلم ركوب الجمل إلى المدينة، قال: ما يصلح أبيعه عليك وأمشي، أنا أبيع عليك الجمل وأشترط أن يحملني إلى المدينة. فلما وصل إلى المدينة جاء النبي صلى الله، جاء جابر رضي الله عنه بالجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستوفى الثمن من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى جابر الثمن وأعطاه الجمل، قال: خذ جملك، هدية عطية من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لا تظن أنني اشتريت جملك يعني ما كستك فيه لأضرك أو لآخذه منك، هو لك، أعطاه إياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب جمل جابر وهو في ملك جابر لأجل أن يمشي، لأن ضرب الجمل والدابة معتاد بالنسبة لمن هو راكب عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب الجمل، وضرب الجمل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على جواز ذلك. وإن شرط حمل أرطال من الزاد فله إبدال ما يأكل، لأنه عرض غرضا في لأن له غرضا في أن يشتري الزاد من الطريق يخف عليه حمله، فملك بدله كالذي يشرب الماء كالذي يشرب من الماء. وإن شرط حمل عرطال من الزاد. قال استأجر جملك هذا من مكة إلى الرياض. قال يا أخي ما عندي مانع أجرك إياه، لكن أخشى أن تثقل عليه الحمل. قال لا ما أثقل عليه، أنا أركب ولدي يركب معي وأحمل عليه زادنا ما يتجاوز 40 كيلو. اتفقوا على هذا، 40 كيلو زاد. بدأ للمستأجر أن لا يحمل 40 كيلو من الزاد، قال أحمل كيلوين يكفي، وإذا وصلنا الطائف اشترينا من الزاد، وإذا وصلنا عفيف اشترينا منها، وإذا وصلنا كذا اشترينا منها، ما يحتاج. فأريد أن أضع بدل 40 كيلو أحملها عليه، أحمل عليه 40 كيلو شيء أشتريه من مكة وأنقله إلى الرياض. قال له ذلك، لأن له العادة له حمل 40 كيلو، فبدل ما يحمل 40 الكيلو من الزاد اختار أن يشتري الزاد من الطريق وأن يحمل غيرها مما هو محتاج إلى نقله من مكة إلى الرياض. وإن شرط حمل أرطال من الزاد فله إبدال ما يأكل، يعني يبدل شيء مما أعد للأكل يجعله مما يحتاج إليه نقلا، لأن له غرضا في أن يشتري الزاد من الطريق. يقول لا حاجة إلى أن أحمل الزاد مثلا لمدة 15 يوم أو 20 يوم من مكة إلى الرياض، وإنما في كل بلد أشتري زاد الزاد الذي أحتاجه فيها، وأريد أن أحمل بدل الزاد كيلوات مما أنا محتاج إلى نقله من مكة إلى الرياض، فله ذلك لأن له نقل هذه الكيلوات من الزاد أو من غيره. كالذي يشرب من الماء مثله، يعني كان أراد أن يحمل قربتين من الماء، فقال بدل ما أحمل قربتين أحمل قربة واحدة فيها قليل من الماء وأضع بدل القربتين شيء أنقله، فبدل الماء الذي يجعله على الراحلة أراد أن ينقل عليها شيء آخر يحتاجه ويخفف الماء ويكتفي بالشيء اليسير، له ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.